بقديم الزمان سالف العصر والأوان لحتى كان. هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية نستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. مستمعينا بكل حلقة من قهوة وكتاب منسافر مع كتاب جديد وأبطال جدد بيطرحوا لنا تساؤلات كتيرة إجاباتها ممكن تكون صادمة أحيانا وممكن نكون واصلين إلى من خلال تجارب حياتنا. واليوم مع رواية جديدة وضيفنا الأستاذ وسيم رحال عضو بملتقى اقرأ معنا. يسعد أوقاتك. أهلا فيك. اليوم روايتنا مختلفة مختلفة كتير كتير عن الحلقات السابقة. لو نخبر المستمعين عن الوجهة وعن الكاتب. نبدأ بالوجهة أو الحمد لله بالكاتب. أحمد السعداوي روائي وشاعر وكاتب سيناريو عراقي مواليد 73، عمل مراسل لوكالة MICT الألمانية والBBC البريطانية وعمل في عدة صحف ومجلات عراقية وحاليا في إنتاج الأفلام الوثائقية. رواية فرانكنشتاين في بغداد اللي رح نحكي عنها اليوم حصلت على جائزة البوكر العالمية، وعنده روايات أخرى كمان في واحدة منهم حصلت على جائزة الفاينانشل اللي هي إنه يحلم أو يلعب أو يموت. هلأ وجهة الرواية هي رواية مكتوبة عن الألم عن الموت، موجهة لكل من تألم، لكل من عانى من خسارة شخص. من رحل لا يتألم، نحن من نبقى نحن نتألم. صحيح. الرواية ليست فقط للضحايا بل هي رمز لمن بقي على قيد الحياة. تتحدث عن الشعب البسيط المستهدف بالموت بأي لحظة، الموت المتنقل اللي ممكن نلاقيه على أي شارع بأي ساحة بأي زاوية. منحب نبلش بالرواية، رح أعرفكم بس على شخصية الرئيسية اللي هي هادي العتاك. العتاك هي كلمة عامية عراقية معناها العتاك اللي بيشتغل بالأنتيكات والتحف. هو فعلا بيشتغل بالأنتيكات والتحف. بإحدى المرات واقف على ساحة حصل فيها تفجير إرهابي. لفت نظره شيء على الأرض. هذا الشيء عم يدور عليه من أسابيع. رح نتفاجأ أنه هو أنف. وجد أنف. وهو عم يدور على هذا الأنف. حمله بسرعة ورجع على البيت. بنفس الساحة قبل ما أحكي لك شو صار بالبيت. في امرأة أنا هلأ. في... أنا رح خليك هلأ. نعم. في امرأة أخرى كمان محورية بالأحداث اسمها إليشوا. إليشوا امرأة متدينة رايحة تصلي بالكنيسة. إليشوا عندها ابن اختفى من الثمانينات وناطرة رجعته. واقفة هي بساحة الانفجار وعم يلاحقها دلال فرج اللي عم يسعى لشراء منزلها. وهي رايحة تلاحق الله لحتى يرجع لأبنه. دائما من في واحد بده ياخذ في واحد بده يعطي دائما هيك. صحيح. هادي وإليشوا ساكنين بلزق بعض. اوكي. بلحظة الانفجار راح هادي على البيت، ضلت إليشوا رايحة على الكنيسة. ترك هادي الأنف بالبيت وطلع لعند أصدقائه، جلس معهم ومثل العادي هو ثرثار فبيحكي لهم عن الجثة اللي هو عملها. أنا عملت شخص. طبعا هو باقي له اسم بسميه شو اسمه. يعني هو عم يفترض، عم يبني شخصية افتراضية من خياله. لا هو صنعها. صنعها حقيقة. رح نتفاجأ بعد انه صنعها حقيقة. طبعا اصدقائه بيسخروا من انه ايه وبعدين وشو كذا، بس ما بيرفض يعطي اي تفاصيل. بيرجع على البيت بياخد الانف بيركبه بتكتمل الجثة. تكتمل الجسد بالكامل. نعم. بيحس بالراحة بأنه عمل شيء عظيم. طبعا رح نعرف بعدين ليش هو عمل هاي الجثة أساسا. هذا السؤال، هذا أول سؤال أنت طرحته اليوم من هاي الرواية، أنه نحن بلشنا بالأنف اللي لقاه بعد ما عم يدور عليه لزمن طويل. تماما. طب هون يعني لازم نسافر معك عبر الزمن ونروح إلى العراق ونعرف تفاصيل الرواية أكثر ونتعرف على هالأبطال وشو دورهم، أو بالأحرى في بطل أساسي فرضا اللي هو العتاك، دور الأبطال الآخرين بحياة هذا البطل. تماما. إليش هو رح تلعب دور كتير كبير هلا رح نحكي عنه. بقية الأدوار هي أدوار ثانوية لكنها محركة، كل شخصية منهم رح تلعب دور. رح تلعب دورة بحياة هالي وبحياة الجثة اللي صنعها. طبعا احنا رح نسميها باسم محدد، رح نعرف ليش سميناها بهالاسم المحدد اللي هو الاسم دانيال أو فرانكنشتاين. هي فرانكنشتاين بتتسمى إعلاميا فرانكنشتاين بس اسمها الإنساني دانيال. نعم. ورح نعرف ليش دانيال. خبرنا. بعد ما حس انه خلص مال من الاصدقاء ورجع على البيت، كمل حياته بشكل طبيعي. مرت الايام وهي الجثه موجوده. بياخذنا الكاتب على بيت إليشوا. إليشوا امراه متدينه كثير، عم تصلي للقديسين انه يرجع ابنها. ورغم تدين عندها تعلق بابنها ما سلمته للآلهة لا لا، عندها احساس انه هو راجع وعم تحكي للجارات دائما انه هو راجع، دانيال رح يرجع. بيوم من الأيام بعد ما كان هادي هيك بلش يستقر، بيحصل انفجار مفاجئ مرة تانية. بيكون هادي ماشي بالشارع عم يتقدم على أحد الأوتيلات، بيوقفه حارس الأوتيل حسيب. بهاللحظة بيحصل الانفجار. نعم. وبيكون إلى حد ما هادي مسؤول عن موته لأنه هو اللي اقترب لعنده. لو ما اقترب ما كان مات. فالكاتب هون بلحظة خيالية جداً بيفرجينا روح حسيب هائمة. هائمة بلا جسد. نعم. ما بيعرف هو ليش بلا جسد. وعم يسأل وين جسمي أنا. بتخاطبه إحدى الأرواح، دور على جسمك، ما بيصير تضل بلا جسد، رح يطلع الصبح. بيطوف حسيب، بيشوف بيته، بيشوف مرته وبنته، بيشوف الشوارع، بيشوف الجثث، بينتبه إلى جثة نائمة. نعم. بيقترب منها بهدوء وبيلمسها وبيدخل فيها. دخل حسيب بهاي الجثة. يا ترى هيدا جسد نفسه أم لا؟ لا لا، هاي الجثة اللي صنعها هادي من أشلاء. فدخل فيها. هون عمل له معجزة. لا تماما، معجزة خيالية. واستيقظ هذا الشخص. نعم. فتح عيونه، ما عارف هو وين، ليش هو هون، شو هو، شو وظيفة، شو ما بعرف، ما بعرف أي شيء. طلع دخل على بيت مين؟ على بيت إليشوا. نعم. جارة هادي. فإليشوا صعقت لما شافته وافتكرته ابنه. ابني دانيال رجع، فسمته دانيال. أخذته، اهتمت فيه، لبسته وألبست ابنه. حتى لو ما بيشبهه هذا حتى الشخص، حالته النفسية خلص بدأ أي حدا أنه ابنه. بعدين رح أشوف شيء تاني كمان أيضا رح نفهم ليش هيك. تماما. هذا التعلق، الإحساس أنه هو صار عايش، خلاها تتصور أنه هذا هو. وهي بينه وبين نفسها عم تسأل أنه ليش هيك شكله غريب، لكن مع ذلك اهتمت فيه، لبسته، ألبسته. يعني هي ما عم بتصدق الأسئلة اللي عم تجي لخاطرة. لا لا لا، ما عم تسأل، ما عم تصدق. بدأ ابنه. بس إحساس غريزة الأمومة طاغت على أي شيء آخر. وصارت تحكي له عن حياته، تحكي له عن هالقديسين، قديش صلت لهم وقديش طلبت منهم. حتى رجعوه على فرض أنه هو ابنه. وهو ما عم يفهم علي شو عم تحكي وبيستسلم للنوم. نعم. بيرجع هادي بعد الانفجار، بيفيق من نومه، وين الجثة؟ اختفى. بحس بصدمة انه انا عملت هذا الشخص وين؟ كيف بيتحرك مطرحه؟ نعم. بيطلع على الشارع، بيزور اصدقائه، مرتبك مانو عضبيعته، بصيروا طبعا يمزحوا معه، وين الجثة؟ وين شو اسمه اللي انت عملته؟ بيقولون مات. حالة الفزع اللي حس فيها خلته يحس انه هو كان عم يتخيل، يمكن عم يحلم، فقالون مات، خلص انتهى. نعم. هون بس عم يطرح قضية هي غير موجودة. تمام. يعني من بنات أفكاره ووحي خياله. لا، هو عامل الجثة فعلا، عم بحكي بالنسبة للمجتمع، يعني بالنسبة للمجتمع. طبعا هني أخذين كلامه على محمل السخرية، ما حدا مصدق أي شيء باستثناء شخص واحد. هو محمود الثوادي الصحفي، وهي دائما نحن بنلاحظ بحياتنا الصحفيين اللي بدلهم أنه في شيء. لا، هذا الشخص ما نوع عم يكذب، في وراها حكاية. بإحدى الليالي بعد طبعا ما مرت الايام وهادي بلش ينسى انه في جثة وخلص بلش يرتاح، بتزوره جثة بالبيت نفسها. اللي هو روح حسيب بجسد مجموع من أشلاء وتسمى دانيال. طب نحن هون قبل ما نعرف أكثر ونخلي أيضا المستمعين يعرفوا معنا أكثر راح نتوقف مع فاصل. يا طير يا مسافر لا وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله والليلة مد ما ينام. يا طير يا مسافر لا وصل لهذا الكلام ميت حبيبك كله والليلة مد ما ينام. عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر بيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظة أفكر بيها والعشرة مدهون تابعين معكم مستمعينا ومع أحداث روايتنا وأبطالنا أستاذ وسيم. يعني هون أنا واحدة من المستمعين اللي ناطرة أعرف وأفهم ليش أساساً صنع هيدي الجثة بطلنا اللي هو هادي العتاك. الرواية بيترك هذا الأمر لنص الرواية تقريباً بيعمل فلاش باك سريع وبيفرجينا ليش عمله وهي حالة كتير إنسانية وكتير موجعة. قبل ما نعرف أنا رح أتركها تمام. إذن هلأ بدنا نتابع ونكمل حديثنا مثل ما الرواية. فدانيال وقت دانيال بيرجع ظهر أمام هادي لأول مرة. نعم. بيقول له أنا جاي انتقم. أنا عرفت أنا ليش موجود. أنا مصنوع من أشلاء ضحايا أبرياء. أنا جاي حتى انتقم. أنا رح حقق العدالة. أنا لازم انتقم لصاحب كل عضو من أعضاء هذا الجسم اللي انصنع. لأن كلهم أبرياء وكلهم بيستاهلوا أنه يحصلوا على حقهم. يا ترى كيف حكم هو أنهم أبرياء؟ هذا السؤال كتير مهم اللي بيحطنا قدامه الروائي. منين بنستمد مشروعيتنا بالانتقام؟ كيف بنحكم على شخص انه بريء؟ على اي اساس؟ لمجرد انه كان مارق ومات بتفجير خلص صار بريء؟ لمجرد انه مات بمعركه صار بريء؟ في اسئله كتير خطيره حساسه شوي رح نطرح بعدين، ولكن لابد من طرحها. يعني اليوم انت عم تحكي باحداث اثناء حرب العراق بال2003 وهذا الشيء اللي شفناه بالعراق عم نرجع نشوفه بالحرب اللي شهدناها. تماما. بيقول له انه انا جاي انتقم ورح انتقم لكل اعضاء جسدي اصحاب اعضاء جسدي كلهم، وبيجمع حواليه مجموعه من الاعوان. طبعا هن ثلاث اعوان ورح نشوف اسقاطاتهم وهن مين بمجتمعنا. تماما. عندنا الشخص الأول بسميه الساحر. نعم. الساحر هذا وظيفته أنه يأمن له المخططات وين بيروح وين بيجي طرقات الشوارع. يعني فيك تشبهه عندنا بالجاسوس العميل. عرفتي. الشخص الثاني هو السفسطائي، وكلنا بنعرف بالفلسفة السفسطائي هي أنك تقنعي شخص بفكرة وبيعكسها بنفس اللحظة. فهون هو هذا الشخص رمز فعلا لكل إعلامي قادر يلمع الحقيقة، وهو بيقول بالرواية مهمة هذا السفسطائي تلميع الأفكار وتسويقها وجعلها مقبولة. هلا هون في فرق بين تلميع الأفكار وتسويقها وجعلها مقبولة وبين تلميع الحقيقة، أو يعني هي تلميع الحقيقة تشويه الحقيقة تشويه الحقيقة بصورة أخرى وتلميعها بهي الصورة وتقديمها على أن هي الحقيقة. هي الفكرة، هذا هو هدفه. الثالث هو العدو، بسميه العدو، والمفاجأة أنه هو ضابط مكافحة الإرهاب. فوظيفته أنه هو يتجسس ويجمع له معلومات عن شخصيات. قديش شفنا بمجتمعنا حدا هيك ارتكب هاي الفعل. ويبلش بمساعدة أعوان ويرتكب الجرائم. بحطنا هون بعد أول جريمة بيرتكبها بحطنا أمام فكرة كتير مفاجئة، أنه دانيال كل ما التقى مصاحب عضو من أعضاء جسمه هذا العضو بيوقع ولا يصلح للاستعمال بعدين. فبده يجيب بداله، ولما بيجيب بداله بصير ملزم بالانتقام لصاحب هذا العضو. تماماً. فالانتقام سلسلة لا تنتهي. تبدأ بموت شخص ولا تنتهي بموت شخص آخر. هاي الفكرة كتير خاصة. وبعدين تيجي فكرة أخرى، مع مرور الجرائم ببلش يتلوث، ببلش يحس إنه هو ما عاد نقي. يعني هاد الروح بتصير ما أنا بقى نقي. ما عادت نقي. وبصير يسأل، فبيجاوبه أحد أعوانه إننا لا نحضر أشلاء ضحايا، لكن ليست كل الضحايا أبرياء. هم بيطرحوا لهذا السؤال، أن كل شخص منا فيه نسبة من الإجرام تقابل نسبة من البراءة، مثل الرمز الصيني لين ويليانغ عند الأسود. ولكن هون هو حط هاي الفرضية أنها هي موجودة بكل الأشخاص، بكل الناس. طبعا هي فكرة عامة أنه كل الناس، نحن ممكن موجود بكل شخصية مجموعة نقائد، والشخصية الشخص تتحدد بنسبة هالتناقضات الموجودة. ولكن مو ضروري يكون في الانتقام إلى جانب لا، الانتقام حالي نفسي، مو أنه صفة طبيعية تظهر فجأة. بقول قد يكون الشخص بريئا الآن، لكن منذ سنوات رمى والديه في دار عجزي، أو رمى زوجته في الشارع. يعني هم فكرة كتير خطيرة، إنه هذا الشخص اللي مات بالشارع بتفجير إرهابي أو بأي مكان، هل هو بالضرورة بريء؟ ربما عم يتعاقب، ممكن عم يتعاقب تماما على فعل سابق بحياة أخرى، وهلأ لازم يدفع ثمنه وينتقل لحياة أخرى حتى يتحاسب. الفكرة كثيرة هون كمان بهاي الفكرة، وكأنه عم بيقول إنه كل شخص فينا لما بيخطأ بده يكون في رد فعل على الفعل تماماً. اللي قام فيه تماماً. يعني في نتيجة لخطأي ولا لسلوكي، عشان هيك كون أنا منتبه إنه لما بدي أأذي الآخر تماماً. بدأ تجيني الأذية يجي من مكان تماماً. آخر حدا لأنه هي الفكرة إنه أنا اعتبرت هذا الشخص بريء وعم انتقم له، بس في شخص آخر بيعتبر اللي أنا انتقمت منه هو كمان بريء. فبده يجي ينتقم منه، وكل شخص معتبر نفسه هو البريء. طبعا الفكرة كتير خطيرة، أنه الانتقام هل ممكن يصبح مشروع لمجرد أنه يتكئ على شعور ومحبة، أو أنه يبقى جريمة مهما كان. بنتقل الروائي هون إلى إليشوا مرة تانية، وكيف عم تهتم بدانيال وعم تتواصل مع بناتها بفنزويلا، بتقول لهم أنه ابني رجع وأنا كذا ويا ماما تعي لهنا، ما في مستمرة بحياتها. فرج الدلال عم يلاحقها دائما. هون بيعطينا صورة فرج الدلال اللي هو صاحب أوتيل اسمه أوتيل العروبة. لهلأ ما شفنا فرج الدلال فرج بموقف فرج الدور. موقفه لا، موقفه ثانوي شوي، بس هو رح يظهر بعدين شو هدف دوره. هو بيسعى لشراء بيوت الناس، وبيستغل حاجته المادية حتى يشتريها. وطموحه أنه يعمل أوتيل جديد ويعمل مشاريع كتير. هلأ بياخذنا الكاتب مرة تانية لمحمود السوادي، محمود الصحفي اللي عم يتواصل مع هادي ويحكي له حكايته. فبيطلب منه انه يسجل، يسجل له لهذا دانيال لما بيجي لعنده ويجيب له تسجيلات. وفعلا بيعطيه المسجل وبيحصل عليها. بتوجه الصحفي محمود، وهون بتظهر شخصية جديدة هي السعيدي اللي هو مدير مجلة. كمان راح نشوف دلالته بعدين. بيسمع هالأحاديث وبيقرر نشره، أنه بيحس أنه في سبق صحفي، وبيسميه فرانكنشتاين بغداد، أنه هذا المجرم اللي عم يرتكب هاي الجرائم هذا اسمه فرانكنشتاين بغداد. لقبه بلقب فرانكنشتاين بغداد. المعلومات هاي كلها بتوصل للعميد اللي هو متولي دائرة التعقيب والبحث، اسمه العميد سرور. كمان هو شخص له نسبة من الفساد ليست بقليلة، رح نشوفها. بيتولى القضية، فبيستدعي محمود وبيصير يستفسر عن التسجيلات، انه انت من وين جبتها. بيخاف محمود انه هذا شخص مسؤول، فبيتجاوب معه وبيعطيه المعلومات وبيقول له انا جبتها من هادي اللي بيشتغل بالحي. هون السؤال بقى مين هادي، رح يرجع مين هادي؟ بيرجع على هادي. هون بقى الكهرب بيقطع، وبفرجيني حديث بين بعض الاصدقاء انه ليش هادي عمل هذا الجثة. هادي كان عنده صديق اسمه ناهم، مات بحادث تفجير، راح حتى يستلم الجثة، فبكل براد الدم موظف المشرحة قال له أنا ما عندي جثة لصديقك، جمع شوية أشلاء وخدهم. فهي الصدمة اللي عاشها بهي اللحظة، أنه أنا ماني قادر لاقي جسد صديقي خلته يقرر ينتقم من الموت. ينتقم من الموت، بده يرجع صديقي للحياة. فبيجمع، فهو بيتخذ هذا القرار انه يجمع هالأشلاء ويركبها ويعمل جسد جديد، بده ينتصر على الموت. بيرجع الكاتب بيفرجينا كيف بيبلش العميد يجمع أعوانه. طبعا أعوانه بسميهم بالعرافين، انه هن بيقرأوا المستقبل وجواسيس وعملاء، وعندهم رؤية كمان، وعندهم رؤية. فبيقولوا له انه هذا هو المسؤول، فبيبعث جماعته بيحققوا معه، ما بيلاقوا أي شيء، بيضربوه بيشوهوه بالسكاكين وبيتركوه حتى يموت، وبيعتبر انه هو فشل بهاي المهمة. بعد أيام أحد عرافيه للعميد السرور بيقول له لا، ما زال هاي الجثة ما زالت موجودة وهي ببيت هادي. فبيقرر انه يحضر كمين ليلقي القبض عليه. بيجمع أعوانه بيتوجهوا للحي، لكن فجأة بيرجع بيحصل انفجار جديد. نشوف كيف دائما لما بيجي تحت يصير حدث الكاتب بيعمل انفجار، كأنه عم يعطف الرواية لمطرح تاني. تماما، بياخدنا معه يمكن حتى نفكر بغير طريقة، أو لنروح يشتت ذهننا عن شيء، ولكن بالنهاية حنوصل لنقاط مشتركة. تماما، هي المفصلية دائما عنده حرف الاتجاه فورا بحادث تفجير. فبيعتبر انه مهمته فشلت وانه أعوانه عم يغشوه، انه انتم معكم عم تعطوني معلومات صحيحة. فبيبلش يدور ده. طبعا بهذا التفجير هادي بيتشوه كتير، في أشخاص كتير بينصابوا بيدخلوا المشفى، بيتشوه كتير لدرجة انه هو ما عاد شكله طبيعي أبدا. وهون هادي هون فرج الدلال بيبلش يشتغل، وبيستغل خوف الأهالي من الجرائم ومن الانفجارات، وبيشتري بيوتهم بأرخص الأسعار. شفنا كتير تجار أزمات بهال. تماما، هذا الشيء شهدناه بهذا الحرب فعلا. في أشخاص يعني حققت أموال مكاسب هائلة ومكاسب مادية، من الناس اضطرت تهرب وتبيع بيوتها بأرخص ما يمكن، وبيعمل أوتيل جديد بيشيل اسم العروبة وبيحط فندق الرسول الأعظم، وكأنه عم يعلن نفسه من فئة محددة كتير واضحة من هي الفئة. السعيدي لما بتفشل خطة التفجير بتنكشف أوراقه، وتبلش الأجهزة الأمنية تلمع صورتها شوي، فبتلاقي بدور على كبش فدا حتى تبرر فشلها. فبيكشفوا أوراقه أنه هو كان يسرق مساعدات اللي جاي للناس الضحايا. قديه شفنا كمان نحنا سرقة مساعدات بهذا الفترة اللي عشناها، وقديه في ناس اكتسبت من وراها أيضا على حساب ناس، على حساب ناس فقراء. تماما، بيطلع دانيال بالمستشفى. طبعا الأجهزة الأمنية بدها ضحية، بدها كبش فدا تقدمه. فبتطالع هذه وبتحطه أمام الإعلام إنه هذا هو المجرم، هذا الشخص اللي حاول ينتصر على الموت. تماما، اتهم بأنه هو قاتل مجرم. وبيتركنا المؤلف أمام فكرة إنه هو فعلا هو كان عم يتخيل، أو إنه هو فعلا عمل شخص كان فيه. هلأ هون حتى نعرف يعني مثل ما بيقولوا نوصل أو نربط حلقات الوصل لنفهم النتيجة، راح نتوقف مع فاصل. جتنا الصبح وعيون هذا بلان، حلفت يمين البارحة سهران. جتنا الصبح وعيون هذا بلان، حلفت يمين البارحة سهران. مستاهلة والله، وحل حل حل روح اشكهم شي الليل الليل. مستاهلة والله وحل، والله وحل روح اشكهم شي الليل الليل. ضحكين من جنت اشتكي لجانا، ضحكين من جنت اشتكي لجانا، ضحكين من كنت اشتكي لجانا، ضحكين من كنت اشتكي لجانا. جت الصبح وعيون هذا بلان، حلفت يمين البارحة سهران. متابعينا معكم مستمعينا بالدقائق الأخيرة من الرواية اللي عم يروي لنا إياها الأستاذ وسيم لليوم. واليوم يعني هيك هلأ بعد ما سمعنا صار في شوية لخبطة بالأفكار. خلينا نربط هلأ يعني هاي الأفكار مع بعضها حتى نستخلص النتيجة. أوكي، هلأ دانيال عم ينتقم للأشخاص اللي بيعتبر أنه هو مكلف بالانتقام لألون أعضاء جسده كلياتها. كل ما انتقم لحدا قلنا انه هو بيحتاج لعضو جديد. نعم. ومع الوقت بيتلوث وبتحول لمجرم نهائي، خلص فقد كل براءته. وصار هدفه انه يقتله بس. نعم. ويقتل ليستمر. هي الفكرة اللي بيتوصل لها احد اعوان العميد السور، انه هذا الشخص يقتل ليستمر. الاستمرار بالنسبة له هو الحياة. نعم. والقتل هو الاستمرار. هلأ بعد ما قدم هادي للإعلام انه هو المجرم، والناس استغربت، وحتى في ناس ما عرفت شكله من كتر ما مش هو. نعم. بيجي الكاتب بيفرجينا انه إليشوا، طبعا إليشوا اللي اجا ابنه فجأة اكتشفت انه في حدا تاني جاي اسمه دانيال اللي هو حفيدة. بيجي بياخدها على عند بناتها لأمريكا. فرج دلال بيستولي على البيت، طبعا استولى على بيوت الحرام على المنطقة بالكامل، وتحول وأعلن انتمائه بشكل واضح. بيفرجينا الكاتب هون مشهد فصل غريب شوي، بيحط نفسه انه هو احد اعضاء الرواية، وانه هو جمع معلومات بيعيش الحدث، انه هو جمع معلوماته من الصحفي محمد. نعم. وكتب هاي الرواية على أساسها. يعني نعم. هم بيحطك الكاتب أمام حالة ارتباك كتير كبير، إنه هل هو بطل من أبطال الرواية أو إنه مجرد سارد وفي حدا تاني. يعني فكرة كتير غريبة، وهي لفتت رأي النقاد كتير بالنسبة لروايته، خلتهم كتير يعجبوا فيها. نعم. هلأ بعد ما انتهت كلها نهايات الشخصيات كلياتها، بيخلي الكاتب مفكر إنه وبعدين الحرب هي نفسها عم تحصل بكل الأزمنة بكل الأماكن، عم تنتقل من أرض إلى أخرى. الضحية هي بس الشعب المسكين. نعم. الفساد عم يظهر على السطح، كل واحد عم يبين شو دوره، وللأسف ما بيتحاسب إلا بعد فوات الأوان، لبعد ما يكون خلص صار في خسارات كتير كبيرة. بينهي الكاتب روايته بهالشكل، وبيفرجينا بآخر مشهد. نعم. دانيال واقف ببيت هادي عم يلعب القط الصغير وعم يتطلع على الشباك كأنه شيء ما كان أبدا، وصار شخصية حقيقية. صار شخصية حقيقية، صار إنسان عادي بعد ما كان مجموعة أجلاء. بعد ما كان مجموعة أجلاء. نعم. وكأنه عم يقولنا أنه الموت الإجرام يستمر، لا ينتهي مع سقوط أجزاد. هي سلسلة فعلا، سلسلة لا تنتهي بأحداث مختلفة وأبطال مختلفين. طبعا. هون بدنا نقول دائما الشر والخير موجودين بكل زمان ومكان، موجودين بكل شخص حتى. ولكن هون بدنا نطرح أكثر من سؤال، فعلا هل كل ضحية بريئة مثل طبعا. ما طرحها الكاتب، أو بالأحرى هل مطلوب مننا الانتقام إن كان عن نفسنا أو عن حدا تاني. الآخرين هذا الأمر أكيد مو مهمتنا إنقاذ البشرية. في عدالة تأخذ مجراها بطرق أخرى. المشاعر الإنسانية أبدا ما لازم تكون سلاح للتبرير، وسيلة للتبرير أي انتقام أي فعل. أكيد علينا بأنفسنا. طبعا. مع هالكلمات بدنا نختم. نتشكرك اليوم الأستاذ وسيم رحال، عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا لك. شكرا لك. أيضا الشكر الكبير لكم مستمعينا على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس على مدى ساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت ميسة سليمان، هندسة إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادئية. إلى اللقاء.